بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا كتاب الصوم ترجمة 49. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التنكيل لمن أكثر الوصالة. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقاله رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهي الصحابة الكرام عن الوصال، نهي شفقة وتنزيه، وهم كانوا عندهم رغبة في الخير ودافع قوي للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يواصلون. فكان في نهاية الشهر واصل بهم يوما ثم يوما، والوصال الإنسان يصوم يومين أو ثلاثة مثلا دون إفطار. فظهر الهلال يعني بعد يومين هلال شوال، فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال: حدثنا يحيى، في رواية يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. مرتين قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. باب التنكيل لمن أكثر الصيام. تقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل منه لا نكال عليه. والإمام البخاري وكذا الحافظ بيميلوا لأن الإيه لعدم الكراهية الوصال، يعني سواء الإنسان يصوم يومين دون إفطار، فقد يقال أن الإيه مفهوم المخالفة باب التنكيل لمن أكثر الوصال، يبقى لمن أقل الوصال يبقى يجوز يعني وصاله أنه يواصل يومين مثلا لا يفطر يعني بينهما. والواقع أن رسول الله رخص في الوصال إلى السحر، الإنسان يأجل وجبة العشاء إلى السحر فيأكل وجبة واحدة، ولكن الوصال يعني مكروه يعني شرعا ومنهي عنه نهي تنزيه أو نهي شفقة. ولذلك الصحابة لما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم فهموا أنه نهي شفقة، لو فهموا نهي تحريم يعني ما وصلوا. قول رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلها في كتاب التمني. يعني أحيانا البخاري يستأنس بأحاديث هي موجودة في الصحيح، وأحيانا يرويها بصيغة التمريض لو ذكرها مختصرة مثلا. فهنا قرره أنس يعني في حديث أنس، وإن كان غير موجود في الباب هنا، هنا حديث أبي هريرة و يعني حديثان لأبي هريرة، ولكن يعني في حديث أنس موجود في كتاب التمني من صحيح البخاري من طريق حميد عن ثابت، حميد الطويل عن ثابت عنه كما تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. قوله: أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن هكذا رواه شعيب عن زهري، وتبعه عقيل عن زهري كما سيأتي في باب التعزير، ومعمر كما سيأتي في كتاب التمني، ويونس عند مسلم وآخرون، وخلفهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فرواه عن زهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. إن الشيخ الزهري سعيد المسيب وفي طبقة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يقول: خلفهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فرواه عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، علقه المصنف في المحاربين وفي التمني، في كتاب المحاربين وفي التمني، وليس اختلافا ضرا، لأن كلاهما إيه يعني ممكن يكون سمعوا من شيخين، يعني يكون الزهري سمعوا من أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسمعوا أيضا من سعيد بن المسيب. فقد أخرجه الدارقطني في العلل من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهري عنهما جميعا، وكذا رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة، وأخرجه الإسماعيلي، وكذا ذكر الدارقطني أن الزبيدي تابع ابن نمير على الجمع بينهما، إنه روى عن شيخين، زهري روى عن شيخين سعيد بن مسيب وأبو سلمة مع عبد الرحمن بن عوف، فقال له رجل كذا الأكثر في رواية عقيل المذكورة، فقال له رجال. قول عن وصال في رواية الكشمهني من الوصال، قول واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين، فقد صرح بذلك في رواية معمر المشار إليها. قول لو تأخر الشهر لجدتكم، استدل به على جواز قول لو، يعني مش هي في كل شهر، مش كل حال بتحمل على الإله ترد على القدر، كان في حديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأنها تلقيه إلى الإيه، يعني إلى تفتح له باب إلى اعتراض على القدر. الإنسان مثلا حرص على يعني ما ينفعه ثم حدث الأمر على خلاف ما يشتهي أو ما يريد، فإما أن يسلم للقدر ويقول قدر الله أو قدر الله وشاء فعل، أو يدخل من باب لو، يقول لو أني مثلا يعني عملت كذا لكان حدث كذا، فتفتح له باب الاعتراض على القدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين يعني لهم يعني مزيد يعني من الإيه، من التنفير يعني من الوصال، فيقول لو تأخر يعني لزدتهم، يعني حتى إيه ينتهوا عن الإيه الوصال. استدل به على جواز قول لو وحمل النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية، كما سيأتي بيانه في كتاب التمني في أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى، أواخر كتاب صحيح البخاري. والمراد بقوله لو تأخر لجدتكم أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه، وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين حاصر الطائف، فهم تحصنوا بالحصون ورموا المسلمين بالمنجنيق يعني بالحلقات المحماة بالنار، وأصاب المسلمين جراحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استشار فقيل لهم يعني ثعلب في جحر لو أقمت عليه فتحته، ولكنهم حجزوا قدك فيهم سنة أو سنتين، والطائف مرتفع يساعدهم يعني التضاريس أو الأرض يعني على إيه، على أنهم يتحصنوا ويبقون فترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من المصلحة أنه يعود يعني يترك الطائف، وفعلا يعني أتوا مسلمين يعني في العام الوفود العام التاسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال للصحابة إن قافلون غدا، فقال بعضهم نرجع ولم نفتحه، يعني رغبة في فتح الطائف، فقال لهم اغدوا على القتال، فغدوا على القتال فأصابتهم جراح، فلما أمر بالرجوع أعجبهم ذلك، فكان أيضا نوع من الإيه يعني دائما البركة في التسليم للسنة والأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم، فأمرهم بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح شديدة، وأحب الرجوع، تمنوا لو أنهم قبلوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح راجعا بهم فأعجبهم ذلك. هذا أيضا من باب التأديب والتربية للصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي ذكرهم موضحا في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. قولك التنكيل لهم في رواية معمر كالمنكل لهم، وقع فيها عند المستملي كالمنكر بالراء وسكون النون من الإنكار، والحموي كالمنكي بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة من النكاية، والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب والتنكيل المعقبة. قولوا إياكم والوصال في رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، إياكم والوصال إياكم والوصال، إن هذا تكرر مرتين من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن قوله مرتين اختصار من البخاري أو شيخه، وأخرجه مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة كما قال أحمد، وراه ابن أبي شيبة من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ إياكم والوصال ثلاث مرات وإسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه بدون قوله ثلاث مرات. قولوا إني أبيت يطعمني ربي ويسقين كذا في الطريقين عن أبي هريرة في هذا الباب، وقد تقدم في الباب الذي قبله من رواية في حديث أنس بلفظ أضل، وكذا في حديث عائشة عند الإسماعيلي، وهي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ، لأن المتحدث عنه هو الإمساك ليلا لا نهارا، يعني كلمة أضل إني أضل عند رب، هو الأكثر قالوا أبيت، وبتحمل كلمة أضل إنما يقصد بها يعني ان وقت معين يعني، فهي بمعنى ابيت ايضا. واكثر روايات انها انما هي ابيت، وكان بعض الروايه عبر عنها باظل نظرا الى اشتراكهما في مطلق الكون. يقولون كثيرا اضحى فلان كذا مثلا، ويريدون تخصيص ذلك بوقت الضحى. ومنه قوله تعالى: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، فان المراد به مطلق الوقت لا اختصاص لذلك بنهار دون ليل. وقد رواه أحمد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة كلهم عن أبي معاوية لو الضرير، عن أعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بلفظ: إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني. وكذلك رواه أحمد أيضا عن ابن نمير وأبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن نمير عن أعمش، وأخرجه أبو عوانة عن علي بن حرب عن أبي معاوية كذلك، وأخرجه ابن خزيمة من طريق عبيدة ابن حميد عن الأعمش كذلك. وقع لمسلم فيه شيء غريب، أنه أخرج عن ابن نمير عن أبيه فقال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة، ولفظ عمارة المذكور عنده: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقد عرفت أن رواية ابن نمير عند أحمد فيها عند ربي، أبيت عند ربي، وليس ذلك في شيء من الطرق عن أبي هريرة إلا في رواية أبي صالح، ولم ينفرد بها الأعمش، فقد أخرجها أحمد أيضا من طريق عاصم ابن أبي النجود عن أبي صالح هو إمام القراءة. ووقع في حديث غير أبي هريرة، وأخرجها الإسماعيلي في حديث عائشة أيضا عن حسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة بسنده الماضي في الباب الذي قبل هذا بلفظ: أظل عند الله يطعمني ويسقيني. وعن عمران بن موسى عن عثمان بلفظ: عند ربي. وقعت أيضا كذلك عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل حسن بلفظ: إني أبيت عند ربي. واختلف في معنى قوله يطعمني ويسقيني، فقيل هو على حقيقته أنه فعلا كان بيأكل ويشرب، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشرب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام من الجنة مثلا، من باب نقول معجزة، يعني لأن ما ينسب للأنبياء يقال له معجزة، وما ينسب للأولياء يقال له كرامة، هي الخارقة الرحمنية. وتعقبه ابن بطال وان تبعه بانه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، اذا كان ياكل ويشرب بالليل مش هيكون مواصل، ولكن صحيح انه مش هيكون مواصل لو اكل وشرب من طعام الدنيا، ولكن لو زي انسان نام مثلا فراى انه ياكل او يشرب فاصبح شبعان يعني بعد من هذه الرؤيا، فلا يضر هذا بصيامه، فكن يؤتى بطعام وشرب من الجنه فأيضا يكون مواصلا لأنه لم يأكل شيء من الدنيا. وبأن قوله يظل يدل على وقوع ذلك بالنهار، فلو كان أكل وشرب حقيقة لم يكن صائما، ويجب أن راجح من روايات لفظ أبيت دون أظل، وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجاز. يعني كل من قول أنه طعام وشراب من الجنة مش أولى بأولى له من حمل لفظ أظل على المجاز، يعني كلمة أظل بمعنى أبيت، وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك، لأن ما يؤتى به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه، كما غسل صدره صلى الله عليه وسلم في طسة الذهب يعني قبل الإسراء والمعراج، وأيضا هو صغير يعني في بني سعد بن بكر عندما كان مستضعا، فأتي بطست من ذهب وغسل به يعني صدر وأخرج حظ الشيطان يعني منه، فما يقال أحد يعني كيف يغسل من قلبه من طست من ذهب، ونهي عن استعمال أواني الذهب والفضة. الجواب أنه من ذهب الجنة، أو أن هذا ليس يعني من الدنيا. يقول: مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام. وقال ابن منير في الحاشية: الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى، وليس تعاطيه من جنس الأعمال، وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة، والكرامة لا تبطل العبادة. وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهما، ولا يلزم شيء مما تقدم ذكره، بل الرواية الصحيحة أبيت وأكله وشربه في الليل مما يؤتى به من الجنة لا يقطع وصله خصوصية له بذلك. فكأنه لما قيل له إنك تواصل فقال: إني لست في ذلك كهيئتكم، أي على صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصله، بل إنما يطعمني ربي ويسقيني وتنقطع بذلك مواصلتي، فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى. وقال زين بن المنير هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب يستمر له ذلك حتى يستيقظ ولا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصله ولا ينقص أجره. حاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه صلى الله عليه وسلم في أحواله الشريفة حتى لا يؤثر في حينئذ شيء من الأحوال البشرية. وكما ذكرنا أن الإنسان يكون في أحوال إيمانية عالية يستغني عن كثير من الإيمان الطعام والشراب، كان في حديث المؤمن يأكل في معا واحد أمعاء واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حاله مع ربه وما يفيض على قلبه من المعارف والأحوال والعلوم كان يغنيه يعني عن كثير من الأمور المادية. وخرج جمهور قوله يطعمني ويسقيني مجازا عن لازم الطعام والشراب هو القوة، فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس. أو المعنى إن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فلا يحس بجوع ولا عطش. والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأ، وعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والري. ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من الصيام والوصال لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. قال القرطبي ويبعده أيضا النظر إلى حال صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع ويربط على بطنه الحجارة من الجوع، كما تقول سيدة عائشة ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يشبع يوم ويجوع يوما أو يشبع يوم ويجوع يومين. قلت وتمسك ابن حبان بظاهر الحال فاستدل بهذا الحديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع، كان قصة الحفر الخندق لما رأى جابر بن عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين وذهب واستأذن وذهب إلى زوجته وقال إني رأيت يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا صبر لي عليه، فلا عندك شيء؟ قالت عند عناق وشيء من شعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع فعلا، لكن الاستدلال بذلك أنه كان لا يجوع يعني فيش دليل على ذلك. قال لأن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه إذا وصل، فكيف يتركه جائعا حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ ثم قال وماذا يغني الحجر من الجوع؟ ثم ادعى أن ذلك تصحيف ممن رواه، وإنما هو الحجز بالزاي جمع حجزة، وقد أكثر الناس يعني من الرد عليه في جميع ذلك، وأبلغ ما يرد عليه بأنه به أنه أخرج في صحيحه هو ابن حبان نفسه من حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، هجرة شدة الحر يعني، فرأى أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع، فقال وأنا والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الجوع الحديث. فهذا الحديث يرد ما تمسك به. وأما قوله ما يغني الحجر من الجوع فجوابه أنه يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلى ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوى صاحبه على القيام. حتى قال بعض من وقع له ذلك كنت أظن أن الرجلين يحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين. ويحتمل أن يكون المراد بقوله يطعمني ويسقيني أي يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعرفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى هذا جنح ابن القيم وقال أنه كان أحب يعني حب الله جل يعني يفوق يعني حب الصحابة لله عز وجل، فالمحبوب يشغل بحبيبه، فكان هذا يغنيه يعني عن الطعام والشراب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. وقال قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسد بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني. سأله في أحوال إيمانية عالية ما يغنيه القليل من النوم ومن الأكل، ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه. قوله إكلافه بسكون الكاف وضم أكلفه بضم اللام أي أحمل المشقة في ذلك، قال كلفت بكذا إذا ولعت به. وحكى عياض أن بعضهم قاله بهمزة قطع وكسر اللام، قال ولا يصح لغة. قوله بما تطيقون في رواية أحمد بما لكم به طاقة، وكذا لمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج. باب الوصال إلى السحر. قال الإمام البخاري: باب الوصال إلى السحر. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قل أن هذا يخص العشر الأواخر، الإنسان يواصل حتى السحر مع شد المئزر واعتزال النساء. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قالوا: باب الوصال إلى السحر أي جوازه. وقد تقدم أنه قول أحمد وطائفة من أصحاب الحديث، وتقدم توجيهه، وأن من الشافعية من قال إنه ليس بوصال حقيقة، إنه الوصال إلى السحر هو يأجل أكلة العشاء إلى السحور. قول: حدثني ابن أبي حازم هو عبد العزيز، وشيخ يزيد هو ابن عبد الله بن الهاد شيخ الليث في الباب الذي قبله في هذا الحديث بعينه، وأبو عبد الخباب بمعجمة ومحادتين، الأولى مثقلة مدني من موالي الأنصار، لم أرى له رواية إلا عن أبي سعيد الخدري، وقد أخرج له المصنف سبعة حديث هذا ثانيها. وتوقف الجوزقي في معرفة حالهم. يقول: وثقه أبو حاتم الرازي وغيره، وقد وافقه على رواية حديث الوصال عن أبي سعيد بشر بن حرب، أخرجه عبد الرزاق من طريقه. تنبيه: وقع عند ابن خزيمة في حديث أبي صالح عن أبي غيره من طريق عبيدة ابن حميدة عن أعمش عنه تقييد وصال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إلى السحر، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر، كأنه قال أنه كان ما كان يواصل إلا إلى السحر يعني. وطبعا هذا يخالف أول أحاديث الباب السابق أنه فواصل بهم يوما ثم يوما ثم ظال إلى ألف، قال: لو تأخر لزدته، فيدل أنه كان يواصل يوم يومين وأكثر. يقول: ففعل بعض أصحابه ذلك فنهى، فقال: يا رسول الله إنك تفعل كذا، تفعل ذلك الحديث، وظاهر يعارض حديث أبي سعيد هذا، فإن مقتضى حديث أبي صالح النهي عن الوصال إلى السحر، وصريح حديث أبي سعيد الإذن بالوصال إلى السحر. وأيضا هذا القول يخالف حديث الباب هنا، أنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، رخص في المواصلة إلى السحر، لكن هو واصل أكثر من ذلك. والمحفوظ في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييده بالسحر، ولذلك اتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة. في رواية عبيدة بن حميد هذه شاذة والشذوذ ومخالفة الثقة للأوثق يعني. ومخالفة الضعيف للثقة تسمى منكرة، وتفرد الضعيف بعضهم يسميه أيضا منكر يعني، ولكن الأكثر على مخالفة الضعيف للثقة، يقول هذه رواية منكرة. وقد خلف أبو معاوية وأضبط لأصحاب الأعمش، أبو معاوية الضرير أضبط يعني من روى عن الأعمش، فلم يذكر ذلك، أخرجه أحمد وغيره عن أبي هريرة، وتابعه عبد الله بن أمير عن أعمش كما تقدم. وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة بن حميد محفوظة، فقد أشار ابن خزيمة إلى الجمع بينهم بأنه يحمل على أن يكون الناس صلى الله عليه وسلم عن المصلى أولا مطلقا سواء جميع الليل أو بعضه، وعلى هذا يحمل حديث أبي صالح، ثم خص النهي بجميع الليل فأباح الوصال إلى السحر، وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد، أو يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه، والنهي في حديث أبي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على